بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل في كتاب منار السبيل للشيخ الضويان رحمه الله تعالى الذي هو شرح الدليل. وقبل أن نبدأ في درسنا وهو ما تبقى من صلاة الخوف، أود أن ننبه إلى أمر نبهنا إليه مرارا وتكرارا، وهو فتح هذه الجوالات، وأغلبها أو كثير منها فيه موسيقى صاخبة. وقبل قليل سمعت في أثناء الصلاة ونحن بصلاة المغرب موسيقى مصحوبة بدعوى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غناء، ليس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بصلاة على رسول الله، بل هو غناء محض محرم. أولا أنه ملحن بألحان المغنين والمغنيات، وثانيا إنه مصحوب بموسيقى، والموسيقى محرمة مطلقا، فكيف إذا كانت في داخل المسجد، وكيف إذا كان المسجد مسجد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله يا إخوان في أنفسكم، لا تدخلوا بهذه الموسيقى، لا تفتحوها، توبوا إلى الله منها، هي موسيقى يعني محرمة، الموسيقى محرمة، جميع المعازف محرمة، فانتبه. يعني والله شغلنا هذا الذي كان يعني عندما رن هاتفه فكانت الصوت موسيقى ومصحوبة بقصيدة بدعوى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا صلى على النبي ولا سلم من الإثم، بل لا تقبل منه هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تحولت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى غناء وإلى رقص وزمر وطبل فهذا هراء، وليس بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صل عليه الصلاة الإبراهيمية أكثر من الصلاة والسلام عليه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين إنك حميد مجيد، أو تختصرها في جملة مختصرة وهي صلى الله عليه وسلم. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طريق الجنة. وأما ما عداه من تحويل الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أغاني وأهازيج وطبل وزمر وتراقص وما إلى ذلك، فهذه صلاة إبليسية لا تستفيد منها، لأنها بدعة، والبدعة محط أنظار إبليس، البدعة هذه أحب شيء إلى إبليس، إبليس يزين لك هذه الأمور يا عبد الله، فعليك بالسنة وفقك الله، فإنه طريق الجنة، وإياك والبدعة فإنها مرتع لإبليس اللعين. إبليس عندما أيس من أن يعبد في الأرض عبادة كلية، وعندما استطاع وعندما عجز عن صد المسلمين عن دينهم مباشرة إلى عبادته، دخل عليهم باسم الدين، دخل عليهم باسم ماذا؟ باسم الدين، وزين لهم أمورا وطقوسا معينة وبدعا، وأظهر لهم أنها من دين الله عز وجل، ومنها هذه الرقصات الصوفية المزعجة التي يدعي أصحابها أنهم يصلون فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يرقصون بلا إله إلا الله بطريقة غنائية، أو بالتكبير والتحميد والتسبيح بطريقة غنائية، وبعضهم يذكر أسماء الله الحسنى مترنما بها مصحوبة بموسيقى، والعياذ بالله. يجب أن ينزه الله عن ذلك، أليس كذلك يا عبد الله؟ هل يليق أن تذكر تعدد أسماء الله التي اخترتها 99 مصحوبة بآلات موسيقية؟ هل هذا يجوز شرعا؟ أجبني يا عبد الله، لا يجوز، هذا حرام، والله لا تؤجر عليه ولا تثاب عليه، بل بالعكس تأثم، تأثم بذلك، تظن أنك تؤجر وأنت ماذا؟ تأثم. قل هل ننبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فمن الآن يا عبد الله امسح هذه الموسيقى التي يزعمون أنها صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي هي أغاني تماما من الأغاني الإبليسية الشيطانية التي زين لهم الشيطان، زينها لهم الشيطان، الشيطان سول لهم وأملى لهم. ليست الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل، وإنما فيها سنة تتبع، فعليك بالسنة فإنه طريق الجنة، واحذر البدعة. قال الله عز وجل يوم تسود وجوه وتبيض وجوه، قال ابن فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. ارجعوا لهذا القول في كتب التفسير عن ابن عباس، تبيض وجوه أهل السنة في تفسير الآية، تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه من؟ أهل البدعة. فاحذر البدع يا عبد الله، احذر البدع فإنها خطيرة. وفقني الله وإياكم لكل خير، انتبهوا لهذه الأشياء فإنها في غاية الخطورة. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الآن نقرأ ما تبقى لنا من أحكام صلاة الخوف، تقرأ أحمد؟ بسم الله. نعم، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام. قربنا المكبر. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد. هذه المسألة يعني مصلي صلى صلاة الخوف لعدم أمن الطريق، يعني كان الطريق مخوفا، بمثل ما تقدم، عدو أو سبع أو نار أو حريق أو نحو ذلك، أو مطاردة عدو يخشى فواته إذا وقف يصلي أو نحو ذلك، تقدمت لنا أمثلة في هذا. ثم بعدما صلى وما زال في وقت الصلاة لكنه فرغ منها، أمن الطريق وزال الخطر، هل يعيد الصلاة أم لا يعيدها؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يعيدها، مثل من وجد الماء بعد أن صلى متيمما، هل يعيد صلاته ولا يعيدها؟ لا. الصحيح أنه لا يعيدها، لأن هذا أمر قد يسره الله تعالى، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم. قال: ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى. من خاف أو يعني أو أمن، أعد عبارة. قال: ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى. نعم. قال: لأن نعم. الحكم يدور مع علة. نعم اقرأ حتى الشرح الموجود. فهذا هذه المسألة، رجل كبر لصلاة الخوف ثم أمن قبل أن يفرغ من صلاته، ماذا يفعل؟ والحال هذه انتقل إلى الصلاة العادية ويبني على ما تقدم ويكمل ما بقي. فإن كان قد صلى ركعة ثم زال الخوف أكملها، إن كانت ثنائية كصلاة